واستحضروا قلوبكم لا بس عليك بسم الله. يقول العلامة الدكتور الأديب بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، قال: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص يطلبون العلم أو لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة. يعني هم لا يطلبون العلم إخلاصا، فلا يطلبون العلم عملا من التحلي به بأسنى فضيلة، ولا يطلبون العلم دعوة لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة. إذن فقد أفصح المصنف عن غايتين اثنتين في طلب العلم، وهي طلبه ماذا؟ عملا، وطلبه ماذا؟ دعوة. وقلت من توفيق الله المصنف رحمه الله أنه قدم طلبه دعوة علما على عملا على طلبه ماذا؟ دعوة، لأن هذا هو الأصل، أن تدعو بعد ماذا؟ عمل، ولا عمل إلا ماذا؟ إلا بعلم. فقال: وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا. يعني الأمانة لا تستقر في نفوسهم، لماذا؟ لأنهم ليسوا من فضيلة العلم، وليسوا من مكارم أخلاقه، إنما إما أنهم طلبوه شهرة، والشهرة قاضية على الأمانة، وإما طلبوه أو تصدروا فيه من غير تأهل، وهذا عنوان ضياع الأمانة إذا وسد الأمر لغير أهله. قال: فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا، لا يتحرجون الكذب، أو أن يصفوا ما لم يعلموا، أو التدليس، والتدليس أخو الإيه؟ أخو الكذب. قال: ذلك شعبة. قال: وهذا ما كان يدعو جهابذة، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. يبقى إذن قوله هذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، يبقى إذن نقد الرجال ضرورة. نعم ضرورة، لأنه المخرج من الفتنة، أما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما كانوا يسألون عن الإسناد، إنما كان بعضهم يثق ماذا؟ يثق في بعض. ما كانوا يسألون: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الأمانة كانت مستقرة في نفوسهم، وقد عدلهم الله سبحانه وتعالى، عدل أعيانهم حتى وقعت الفتنة. ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. قلت فائدة، وليس فيه إطراح رواية أهل البدعة على الإطلاق، إنما هذا في البدعة ماذا؟ المكفرة، لأن الفتنة المقصودة هي فتنة من؟ أجيبوا جماعة، فتنة الخوارج، فتنة الخوارج. ومن هنا ترى أهل العلم يروون عن مبتدعة فعلا، أو يروون عن صاحب بدعة، لكن إلا صاحب البدعة المكفرة. وقوله الفتنة يعني الخوارج. قلت وإنما سألوا عن الإسناد لأن الخوارج كانوا على أصل. ما هو الأصل؟ كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا. كنا إذا هوينا إيه شيئا، يعني أي كلمة تعجبهم يعملوه إيه، يحطوا لها واحد إسناد كده. واخد بالك؟ ابن سيرين قال ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورك إسنادا لهذا المثل لمجرد ماذا؟ هوينا شيء، هذا الشيء جاء على هوانا فصيرناه ماذا؟ حديثا كما يقول ابن سيرين. قلت وأهل البدع لا يستأمنون على الدين رواية، ولذا قالوا سموا لنا رجالكم. قلت وهم بهذا أباحوا أنفسهم وأباحوا أعراضهم للنقد والجرح، لأنهم طبعا لما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحوا إيه؟ أنفسهم لغيرهم، وأباحوا أعراضهم لأهل العلم أن يتكلموا فيها كيف إيه؟ كيف شاءوا. وقد قيل على نفسها براقش تجني، هذا مثل عربي لمن يجني على إيه؟ على نفسه، صحيح. وقاعدة الله فيهم ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، فسقطت حرمتهم لحرمة الشرع. قلت فائدة قوله فلما وقعت الفتنة، قوله فلما وقعت الفتنة قال ابن عباس قبل ذلك ما كان أحد يتهم أحدا، يعني قبل الفتنة ما كان أحد يتهم أحدا، ولكن ركب الناس الصعب، ركب الناس الصعب والزلول. فقال ابن عباس لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، إلا ما نعرف. يعني إلا ما نعرف من الحديث. وهذا أنس بن مالك، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سئل عن حديث، إذا سئل عن حديث أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، غضب. ليه؟ لأن سؤاله عن هذا الحديث هو اتهام إيه؟ اتهام عدالة. فقال أنس بعد غضبة منه قال ما كان بعضنا يكذب بعضا، ما كان بعضنا يكذب إيه؟ بعضا. قلت وعليه فهذا العلم وهو علم نقد الرجال تأخر عن زمن الصحابة قليلا. ايه سبب تأخيري عن زمن الصحابة؟ اولا لانهم جميعا عدول فليسوا بحاجة الى نقد الرجال، بحاجة لنقد الرجال ليه؟ واضح؟ لانهم جميعا عدول امناء مستأمنون على شرع الله ودينه، صحيح. فلذا لم يكن لهذا العلم وجود. قلت أما وجوده في زمن الصحابة فوجود عرضي. يعني وجود عرضي؟ يعني وحوادث فردية، يعني صحابي مثلا يتثبت من صحابي او صحابي يسأل صحابي، يعني هذه حوادث ايه؟ حوادث فردية. لا تمثل ظاهرة ولا تبلور علما. كما قال عمر بن الخطاب. يبقى الآن أصفي لك الفوائد قبل ما انتقل إلى أثر عمر. أول فائدة هو أن عصر الصحابة لم يكن فيه ماذا؟ لم يكن فيه هذا العلم، العلم نقد الرجال. ليه؟ لأن الصحابة عدول. وأي رواية تأتيك في هذا الباب إن فيها نوع من أنواع نقد الرجال أو التحري، إنما هذه حوادث إيه؟ حوادث فردية. لا يمكن أن نعتبر هذه الحوادث الفردية علما مستقلا أو نعتبرها عملية بحث في الرواة، بقدر ما كانت حوادث فردية لا يمكن أن يبنى عليها شيء. هذا أولا. ثانيا، أن أول ما عرف هذا العلم على وجه الحقيقة كان زمن ماذا؟ زمن الفتنة. فلما وقعت الفتنة قيل لنا سموا إيه؟ سموا رجالكم. وهذا فيه ثالثا أن من أشد أنواع الجرح البدعة المكفرة، لأن الخوارج كانوا على بدعة إيه؟ كانوا على بدعة مكفرة. واضح؟ فلذا قيل لهم سموا لنا إيه؟ سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. المهم، ففي عصر الصحابة لم تكن ظاهرة ولم يكن علما. قال الحافظ رحمه الله: وقد قال عمر لأبي موسى كما في بعض الروايات: إني لم أتهمك. يعني لما عمر قال لأبي موسى لما ترك الباب ثلاثا قال له ائتني ببينة على ما تقول، نعيش دليل. فأبو موسى أسرع إلى المسجد رضي الله عنه وقالوا: لنرسلن معك أصغرنا، عشان عمر يعرف ان في علم اسمه ايه، او عشان عمر يسأل عن الإسناد. واضح؟ فالمهم أرسلوا معهم من؟ سعيدا أبا سعيد الخدري، سعدا ابن مالك. فعمر يقول لأبي موسى، وهذا هو الشاهد: إني لم أتهمك ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس تعلم أن هذا العلم هو علم الحديث، علم ماذا؟ علم شريف القدر. واضح؟ وأنه علم عظيم، فلا يدخل فيه من دخلاء ولا يدخل فيه من ليسوا أهلا له. وقد مر بنا أثر أنس بن مالك قريبا، وكذا أيضا من فعل علي أنه كان يستحلف الراوي أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: يقول علي وعمر هم أول من تشددوا في قبول الرواية توقيا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول سبب من الأسباب الداعية لنشوء هذا العلم وعلم الرجال هو ماذا؟ ها؟ إيش؟ توقي الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ السبب الثاني قلت ولما كان البشر يعتريهم ما يعتري البشر، ولما كان البشر يعتريهم ما يعتري بنو آدم من النسيان والغفلة والوهم، يبقى صار علما ضروريا من جهة وعلما فطريا من جهة. وهذه الطوائف المذكورة آخرا يعني النسيان والغفلة والماء والوهم لا ينفك عنها إلا ذو صلاح. واضح؟ يبقى إذن هذا أول سبب من أسباب هذا العلم. السبب الثاني العوارض البشرية التي تعتري الإنسان. يبقى أولا كانت هناك ضرورة شرعية توقي الكذب. السبب الثاني وهو أن علم نقد الرجال ضرورة فطرية لما يعتري الإنسان من الغفلة من النسيان من الوهم، فاقتضى ذلك وجود ماذا؟ وجود علم في نقد من الرواة والنظر في أحوالهم، لأن هؤلاء الرواة تصيبهم العوارض البشرية من غفلة ونسيان ونحو ذلك، فكان من هذه الجهة علما فطريا. قلت ولذا في الرواة من أصابته الغفلة آخر عمره، أو من كان صاحب كتاب فضاع منه، قلت ولما كان الحديث النبوي لا تجوز روايته على الاحتمال. يعني ايه على الاحتمال؟ يعني ادنى شك في رواية الحديث هذا يجب فيه ماذا؟ التوقف وعدم روايته، لانه قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب وفي رواية يرى انه كذب، فلا يجوز رواية الحديث الا على وجه من ماذا؟ من ايه؟ من التثبت ومن اختبار احوال الرواة. فصار هذا العلم من جهة ضروريا لتوقي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ضروريا لماذا؟ لما يعتري البشر من عوامل النسيان. واضح؟ قلت ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ورسولك ونبيك الذي أرسلت، لما قال ورسولك الذي أرسلت، وهذا فيه اشتراط الضبط. لما قال له قل ونبيك الذي أرسلت يبقى بيشترط في الراوي أن يكون ضابطا. واضح؟ كما فيه أيضا أن الأصل رواية الحديث بلفظه، لأن نبيك الذي أرسلت معناها رسولك الذي أرسلت، لكن اللفظ الثابت في السنة نبيك، يبقى الأصل رواية الحديث بماذا؟ بلفظه. قلت وعلم الرجال فريضة شرعية. نعم، علم نقد الرجال فريضة شرعية. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى هناك فريضة شرعية بالبحث في أحوال الرواة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب فين وجه الدلالة من الآية؟ قلت ولا يعلم. لا، ولا يعلم كونه فاسقا من عدمه إلا أجيب جماعة إلا بالبحث فين؟ في حاله. يبقى كأنه قال وأنتم لا تعرفون كونه فاسقا أم لا إلا عن طريق قلت ولا يعرف، كون الراوي فاسقا أم لا إلا بماذا؟ إلا بالبحث في أحواله واختبار حاله. قلت يقول الخطيب البغدادي، عشان تعرف ان العلم ده يعتبر فريضة شرعية، يقول فريضة الخطيب البغدادي: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته من يجيء بعده يعني كذابين، فحذر منهم صلى الله عليه وسلم، يعني من أولئك الكذابين، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. طيب، لما أعلمنا أنه سيأتي كذابون، وفعلا في روايات أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوجود كذابين في الرواية مستقبلا. طيب، قلت ولا يعرف كونهم كذابين أم لا إلا ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، إلا بالبحث في أحوالهم. فصار العلم من جهة فريضة شرعية وضرورة حتمية وماذا؟ وأمرا ماذا؟ فطريا. وهذا يتطلب البحث في أحوال الرواة والتفتيش عنهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يبقى أخبر بمن؟ بأولئك الذين يروون ما لم يسمعوا، أو أن يصفوا ما لم يروا، اللي هم سمى مين؟ الدكتور بكر سماهم، فأولئك الذين سماهم الدكتور بكر رحمه الله يروون ما لم يسمعوا ويصفون ما لم إيه؟ ما لم يروا. واضح الحديث. قلت كذلك أيضا قيل: من ثمارهم تعرفونه. طيب، بعد ما تكلمنا عن ثلاثة أسباب داعية لعلم الجرح والتعديل، قلت فائدة في نقولات عزيزة عن أهل العلم، نقولات عزيزة. أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم مذ خلق الله تعالى آدم أمنا، يعني لم يكن في أي أمة من الأمم أمنا يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. يعني إذن الإسناد خصيصة ماذا؟ هذه الأمة المحمدية. وهذا الخطيب البغدادي يروي عن محمد بن حاتم يعني بإسناده، فيقول يعني في أهل الكتاب: وقد خلطوا كتبهم بأخبار، وما كان عندهم تمييز، أخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي بكر ابن أحمد، قال: بلغني، قال بلغني أن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاثة أشياء. ما هي؟ الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد والأنساب والإيه؟ والإعراب. قلت بل من تمام حمد الله تعالى نشأة هذا العلم مبكرا، لأنه نشأ في القرن الإيه؟ الأول، بينما بين المسيح وبين رواة الأناجيل قرابة كم؟ 250 سنة. ده دول ال 12 طبقة اللي عندنا. يعني ال 12 طبقة اللي عندنا بتوع أئمة العلم اللي هم صحابي وتابعي وتابع تابعي ومش عارف تابعي صغير وتابعي وسط وتابعي كبير وتابع تابعي وتابع تابع تابعي. ال 12 طبقة دول مش موجودين عند النصارى. واضح؟ قلت فمن حمد الله أننا أن نشأته كانت مبكرة. ثم أختم بقى بذهبية هذا الفصل. إحنا الآن في الدرس الماضي كلمنا أن هذا العلم علم من؟ الجهابذة. النهاردة كلمنا أن هذا العلم ماذا؟ ضرورة، به يحفظ الله قوام ماذا؟ قوام ديني، وينفى به الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب آخر ما أختم به بقى أقول ذهبية هذه القاعدة. وقد قام أئمتنا بهذه الأمانة خير قيام، وهي أمانة ماذا؟ نقد الرجال والسؤال في أحوالهم والتثبت. كيف قاموا بذلك؟ أولا شدة البحث في حال الرواة، فلربما سألوا عن الرجل حتى يقال تزوجوه. يعني تسألوا عنه ليه كده؟ تجوزوه يعني؟ فلربما سألوا عن الرجل حتى قيل تزوجوه. ثانيا لا تفوتهم الغلطة ولو كانت وسط مئة ماذا؟ صواب. يعني شوف يقعون على الغلطة في المئة ايه؟ في المئة صواب. قال الشعبي لو أصبت 99 مرة لعدوا علي تلك الايه؟ المرة. لو أصبت 99 أو 99 مرة وأخطأت مرة لعدوا علي هذه المرة. قلت سبحان الله، كيف تبينوها من وسط 100 مرة؟ هذا دليل على شدة ايه؟ البحث والتحري في أحوال الرواة، حتى أنهم يستطيعون أن يميزوا بين خطأ وإيه. قلت سبحان الله، ما أقدرهم على تمييز الخطأ منين؟ من الصواب، ولو كان الخطأ خفيا في هذا الصواب. قلت ثالثا لا يجاملون فيه أحدا ولا يحابون. وهذا يحيى ابن هذا علي بن المديني يسأل عن أبيه فقال أبي ضعيف هذا هو الدين. وهذا زيد بن أبي أنيسة يقول لا تأخذوا عن أخي. وهذا زيد بن أبي أنيسة يقول لا تأخذوا عن أحد عن أخي. أما عفان بن مسلم فآية. دفعوا له 2000 دينار ليه؟ ليعدل رجلا، عشان يقول الرجل ده ايه كويس اسمعوا منه. فأبى. ودفعوا له 10,000 أخرى ليتوقف في آخر، يعني بس اسكت ما تتكلمش ولكش دعوا بيه كفيت. قال لا أبطل حقا. واضح؟ قلت أما اختبار المحدث فلا يفوتهم ابتداء وانتهاء. يعني شوف هم الأول بيسألوا عنه فتشوا وبعدين يبتدي يسبروا مروياته شوفوها كده الصحيح فيها وإيه الإيه وإيه الضعيف. نمرة ثلاثة ما فيش مجاملة. نمرة أربعة عندهم الامتحان، والامتحان شأن عجيب. وقصة الفضل ابن دكين معروفة لما اختبره من؟ يحيى بن معين، وكتب له أحاديث في أوراق، كتب 10 وفيه والحادي 10 ليس من حديثه الفضل، فكلما يقرأ 10 يأتي عند 11 إيه؟ عينائه تدران. ثم أخرج قدمه ورفس يحيى بن معين. يعني أنت بتختبرني؟ بتختبرني؟ وأحب يحيى منه هذه الرفسة. ليه؟ لأنها عنوان ثبات الإيه؟ ثبات الرجل. يبقى شوف، أولا سؤال وبحث وتحري، ثانيا صبر مرويات، ثالثا قولة حق بلا مجادلة ولا مهادنة، رابعا اختبار وإيه؟ وامتحان، خامسا حتى استقر ذلك عند الأمة كلها لا عند نفر منها. ازاي؟ يعني حتى عامة الناس استقر عندهم انه لا يروي كل احد ولا يحدث كل احد. ازاي؟ قصة قرة بن حبيب، ابنته منعته من؟ منعته من؟ ابا حاتم، صحيح؟ منعته الخروج. طب ليه؟ لأن أباها إذا حدث بعيدا عن أخيها وعن كتاب كان إيه؟ كان يخلط، فلذا منعت أباها الخروج. وأبوها يريد الخروج وتقول لا، هؤلاء أهل الحديث، أنا لا آمن عليك منهم أن يغلطوك، وهم يسمعون من وراء الباب. فعجبوا كيف تصون البنت أباها منين؟ هكذا. حتى جاء ماذا؟ ولده علي، علي، فأدخلوا أبا حاتم وأبا إيه؟ وأبا زرعة عنده، وعلي يقرأ من كتاب. واضح؟ قلت والرحلة أصل في طلب ماذا؟ في طلب الشيء من بابه. يعني ما يكتفون بالسؤال، إنما جعلوا الرحلة أصلا في الوصول إلى من؟ إلى الراوي، ليطلبوا حاله من بابه، مرأى لا سماعا. وقصة البخاري مع من؟ مع صاحب الإبل المشهورة، لما ضرب له شهرا كاملا وقيل 6 أشهر والرواية الأولى أصح، ليصل إليه، فلما وجده يكذب على الإبل عاد البخاري ما أصاب منه شيئا. الله أكبر. طيب، قلت ولكن زهد أقوام في هذا العلم الشريف، علم نقد الرجال، فقال أحدهم ولابن معين في الرجال مقالة، ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، سيسأل عنها والمليك شهيد. إن تكو صدقا فهي في الحكم غيبة، إن تكو صدقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكو كذبا فالوعيد شديد، وإن تكو كذبا فالوعيد إيه؟ شديد. وقال آخر وفي كذبة الميزان، الأول قال ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد. إن تك صدقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك كذبا فالوعيد شديد. يعني هو يعدها إيه؟ غيبة محرمة. والآخر يقول وفي كذبة الميزان، يقصد ميزان الإيه؟ الاعتدال. وفي كذبة الميزان ميل الراجح، وفي كذبة الميزان ميل الراجح عن مثل ما في سورة الرحمن. ماذا في سورة الرحمن؟ ألا تطغوا في الإيه؟ أو في الميزان، أو الميزان جاء أيها الرجل المؤرخ، الميزان وصل. ألا تطغوا في الميزان، يعني هو بيقول إن ما حصل من الذهب هذا ميل عما في سورة الرحمن، يعني حيد عنه من أمر الله تعالى بالإيه؟ بالقسطاس المستقيم. قال وفي كذبة الميزان ميل الراجح عن مثل ما في سورة الرحمن. قلت جوابا، هل هذه غيبة يا طلبة العلم؟ فالساعة وعشر دقائق، انت جاي الان تقول ساعة وعشر دقائق يا احمد، جعلتك رقيبا يا رجل، المفروض عند نصف ساعة تنبه. 35 في الحرية، خلاص يبقى ما ذهبنا بعيدا. لا بأس، نحن اليوم في سهرة مباركة. طيب، من يعطينا جوابا على ما زعم الشيعة؟ طبعا القائل شيعي. وليش الشيعة اصلا بيكرهوا هذا العلم؟ لانه بيفضح اوضاعهم، ولا يكره هذا العلم الا شيعي خارجي. ليه؟ لان هذا العلم يفضح اوضاعهم في الرواية. ومعروف ان الشيعة اكذب الناس، والخوارج كنا اذا هوينا شيئا صيرناه ايه؟ حديثا. هذا يذكرني بمثل ضربه الشيخ جميل غازي، قال تقول لأمين، أو تقول نقطع يد السارق، فبما يجيبك الأمين؟ ها؟ يقول لك الآن. صحيح؟ الآن. وبما يجيبك السارق اللص؟ لك ليه بس؟ ليه؟ راجل عمل ايه بس؟ فهو ينادي على نفسه بما قال، ولابن معين في الرجال مقالة، خائف من هذه المقالة، وكاد المريب أن يقول إيه؟ خذوني. وسارق الأوز، سارق الأوز ماذا؟ يفتضح إزريش الأوز على إيه؟ على رأسه. أياتي أحدكم سارقا الأوز وريش الأوز على رأسه؟ فهو يخشى. فلا دي غيبة أم أنها ليست غيبة؟ الجواب على شرط. والمكافأة موجودة ولا ما في مكافأة اليوم؟ أبو مالك جاهز أهو. الجواب على خمسة أجوبة. خمسة معك؟ هاد حاجات حلوة خالص يعني. حراسة الفضيلة، الله، ولا جديد في أحكام الصلاة وحلية طالب العلم، وثلاثتها للدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمة الله عليه. ها معك كم من الجواب عنه؟ خمسة. تزيد على خمسة كمان ان شاء الله، غلبتني بالمشيئة طبعا، فكيف اردك وقد قلت ان شاء الله. اجب اولا، هذا نهج القرآن، نهج الرسال بدأ بالقرآن كلام الرحمن، حيث قال تعالى ثبت يدا أبي لهب وتب، وقال تعالى هذا تشريح لأبي لهب. واما من ناحية التعديل عدل الصحابة، وقال له موسى انك لغوي، ما هو فما دا اعتبر ايه؟ نقدا ولا لا؟ طيب هذا اولا. وقول تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، كيف يعرف انه فاسق الا بعد ماذا؟ سؤال الناس في امره، صحيح؟ وجرحه بما يستوجب ماذا؟ تفسيقه. ماشي غيره. اثنين، ماشي. يعني هذا هو نهج السلف الصالح لأئمتنا من الشعبي من الإمام. بس هذا ما يصلح دليلا. أنا أريد أن تجيب على الشبهة، هل هذه تعد غيبة أم أنها لا تعد غيبة؟ أنت أجبت بأجوبة لكنها خارج ليه؟ خارج محل النزاع، خارج الموضوع. لا، الصواب أن تقول غيبة، وأضبط بكسر الغين لا بفتحها، فالغيبة من الغياب. ولا تغيبون إن شاء الله عن مواطن الكرام. يلا عشان الفقه بيتعجلنا. يبقى إذن ليست غيبة، فقد اغتفرت بماذا؟ بما يعود من المصلحة من ورائها من حفظ السنة، فلا يلتفت إلى مفسدة الغيبة فيها. لماذا؟ لمصلحة حفظ الدين. ومتى غلبت المصلحة وعلت المصلحة فلا اعتبار بمفسدة. أمسك عشان أريد أبين أمر. طلبة العلم قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه القاعدة ليست مطلقة، ممكن المصلحة تقدم على الإيه؟ إذا كانت المفسدة ماذا؟ وإذا كانت المصلحة عظيمة فلا يلتفت إلى المفاسد اليسيرة. يعني مفسدة جرح شخص هذه مفسدة يسيرة بالنسبة لمصلحة حفظ السنة وحفظ الدين من دخول ما ليس منه فيه. إذن هذا مغتفر بما يعود على الإسلام مصلحة. نعم. ثانيا طيب ارجع فضبط الجواب. قل يا لو كان هذا غيبة لا يقول انه حدا منصب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال بيكسر. طبعا انا اخذ منك الجواب ولكن اقلبه واعتبره نصف اجابة. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بيس اخو العشيرة ام بوب البخاري بابا رائعا تحت عنوان باب لا غيبة. لماذا؟ لفاسق. ولا شك أن الرواة منهم من يصدق عليهم وصف الإيه؟ وصف الفسق. والفاسق لا حرمة له، والفاسق لا غيبة إيه؟ واخد بالك؟ لا حرمة له، فبالتالي تجوز ماذا؟ غيبته. فلا يعتبر فلا تعتبر هذه غيبة. نعم. هات الجواب الثاني. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما فقال أما فلان فصعلوا كل عمل له، وأما الثاني فلا يرفع العصا عن عاتقه، وقال لها أنكحي أسامة. واضح؟ يبقى إذن هناك من الغيرة من الغيبة ما يغتفر. فإذا اغتفر الغيبة هنا لحق امرأة فأولى أن يغتفر الغيبة لحق من؟ الشرع. صار الجواب جوابين. غيره ما عندك جواب آخر؟ قول يا طيب. يلا احنا قلنا ان هذا خروج عن الجواب. انا بسأل الان بيت القصيد. اسمع اضبط المسألة، ما هو المطلوب الان؟ ان تقول هذه غيبة ولا لا، واذا كانت غيبة لا هذه من الغيبة المحرمة ولا الغيبة الغير محرمة. ولذلك هذه لا تعتبر غيبة أصلا. الإمام أحمد لما سئل فقيل أنت تغتاب الناس، فقال بل هي نصيحة. بل هي إيه؟ ما عدها من الغيبة أصلا. ومن هنا قيل لبعضهم يكون هؤلاء، هذا يحيى بن سعيد، يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة. قال هذا إيه؟ أهون من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام خصمي يوم القيامة. نعمون. بيان الحق في الخاطر، فكان في الحديث اللي انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الباب اولى. والجواب الثاني قوله تعالى اذا جاء بالناس من بلاد تتبين فلا يتم التبين او لا يتم تكون مفاتحا الا بالرجوع الى علم النفس. فلا برضو أبعد أنا أسأل، أنا دلوقتي الآن أقول بيت القصيد في المسألة، هل هذه غيبة ولا لا؟ وإن كانت غيبة فما هي وجوه دفعها؟ تفضل. لماذا ليست بغيبة؟ طيب أنا أسألك سؤالا الآن، لأن أنت حتنفي كونها داخلة في حد الغيبة، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا الغيبة بأنها ذكرك ماذا؟ أخاك بما يكره، ليس كذلك؟ ثبتت هذه المقدمة عندك. طيب لماذا أنت أخرجتها الآن من الغيبة؟ ولماذا لا تقول فهناك من الغيبة ما يجوز؟ لأن هي النكتة الآن، هل نخرج هذه من حد الغيبة فنقول ليست غيبة، أم أنها غيبة مغتفرة؟ نعم، هي غيبة مغتفرة لعظم المفسدة، تمام؟ قل أنها من باب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. فهي إن كانت غيبة من وجه هي نصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قل لك من يا رسول الله قال الكتاب والرسول والأئمة والسنة. طيب قلت أولا، أحسنت يا محمود، الأول وهذه ليست غيبة كما قيل لأحمد رحمه الله تعالى، كما قيل لأحمد رحمه الله تعالى أنت تجرح العلماء أو تغتاب العلماء، فقال أحمد بل هي نصيحة، فلم يدخلها أحمد في حد الغيبة وعدها من النصيحة. فإن كانت غيبة من وجه فهي نصيحة من وجه إيه؟ خلي بالك، يبقى هنا أصبحت هذه المسألة فيها وجهان، يغلب وجه على إيه؟ ولما غلب وجه النصيحة كانت أقرب إلى معنى النصيحة منها إلى معنى الإيه؟ إلى معنى الغيبة. فهمت هذا ولا ما فهم؟ ما فهم. ذكرك أو نقد العلماء أو نقد الرواة من جهة هو غيبة لأنك ستذكرهم بما يكرهون، مش كده؟ ومن الجهة المقابلة هو إيه؟ نصيحة للشرع، نصيحة للدين، ألا يدخل حديث هؤلاء في الحديث الإيه؟ الحديث الثابت الصحيح، وأن ينفى بذلك الكذب. هذه نصيحة لله ولرسوله. فإذا فكانت هذه المسألة فيها وجهان، نقد الرواة، وجه غيبة، وجه نصيحة. فلا شك أن وجه النصيحة إيه؟ أغلب وأقوى. قلت وجه النصيحة أغلب وأقوى. اثنين، وإن من الغيبة ما يجوز ولا يحرم كما جاء استثناءات شرعية ذكرها الإمام النووي في بابها. ثلاثة، ولما كان نقد العلماء أو نقد الرواة لطائفة منهم الفساق والكذابون لم تكن هذه غيبة، لأنه لا غيبة لمن؟ لفاسق. ثلاثة، إجماع أهل العلم على أنها غيبة مشروعة، والإجماع مخصص لعموم النص، إن انعقد الإجماع على وجوب نقد الإيه؟ الرجال، فهذا يعتبر خصوص من إيه؟ من عموم. رابعا، وإن كانت غيبة فمصلحة الشرع فيها أعظم فتغتفر، ولذا كان بعضهم يقول هيا بنا نغتب في الله ساعة، يا أخي دين عجيب هذا الدين. قلت خامسا وأمره تعالى بالتفتيش عن أحوال الرواة، وهذا الأمر أقوى من نهيه عن الغيبة. سادسا وقد أباح الكذاب نفسه وهتك ستره بيديه فلا يلام أحد ذكره بسوء، لأنه هو اللي هتك ستره بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي هتك ستره بمثل هذا، فهو الذي أباح نفسه. صحيح. وما جنى عليه أحد، وإنما على نفسها براقش تجني كما قال المثل العربي. نعم. ممكن هذا وجه، هذا وجه أحسن. طيب ننتقل إلى درس الفقه، ونحن اليوم معنا مسألة من المسائل المستجدة المستحدثة.